الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا يجوز الاجتهاد في باب الأسماء والصفات مطلقا، فأي صفة تثبتها لله عز وجل فلا بد على إثباتها من دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وكل اسم نطلقه على الله عز وجل فلا بد أن يكون عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة. فباب الأسماء والصفات توقيفي، هذه قاعدة، باب الأسماء والصفات باب توقيفي. فإن قلت ولم جعلته توقيفيا ولم تجعله اجتهاديا، فنقول لأن ما يستحقه الله من الأسماء والصفات شيء غيبي، أليس كذلك؟ ها، غيبي. إذن وأمور الغيب توقيفية على النص، أمور الغيب توقيفية على النص، فلا نتخوض في شيء من ذلك أبدا. ولذلك جعل أهل السنة من جملة الإلحاد في الأسماء أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، كإطلاق النصارى لفظ الأب على الله، وإطلاق أهل البدع العقل الفعال على الله، أو إطلاقهم صاحب الفيوضات على الله. هذا كله إطلاقات غير مقبولة في جناب الله عز وجل. لما؟ لأنها إطلاقات لا دليل عليها.